بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الإسلام والإيمان لهم تعريف. الإسلام هو الإنقياد الظاهري، الإيمان هو الإذعان الباطني. هذا التعريف وهذا الفرق. الإسلام هو الإنقياد الظاهري، أي الإنقياد بالجوارح بالجسم، إنقياد ظاهر. أما الإيمان فكمنه من أعمال القلوب، فبيقولوا عنه أنه هو الإذعان الباطنين، وهو قول وفعل. الإيمان قول وفعل، وعندك رواية في الهامش: الإيمان قول وعمل. تمام. ويزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة وكثير من العلماء، أن الإيمان يزيد وينقص. في بعض الناس قالوا الإيمان لا بيزيد ولا بينقص، هو الإيمان لا بيزيد ما ينقص ولا بيزيدش، لكن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه هي عقيدة الإمام البخاري، ولذلك حيرتب على هذا كلام دلوقتي كحجة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه بيقوله والإيمان يزيد وينقص، ما دليلك على ذلك؟ حيقول بقى آيات كلها تبين أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني الإيمان بيزيدهم، يعني بيزيدهم. وزدناهم هدى. وكذلك ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه آية كمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كل دي آيات بيستدل بها الإمام البخاري على أن الإيمان يزيد وينقص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. لهم الذين قالوا لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إيمان بيزيده بقى، يبقى الآيات كلها بتدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لسورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى الإيمان بيزيده. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ده حديث لكن هو ما جابوش، رواه أبو داود الحديث ده، فهو يعني معترف بصحته لكن ليس على شرطه، يعني لم يرويه رجاله رجال البخاري اللي هو جايبه من فلان فلان فلان فلان فلان، اللي هم دول بتوعه، دول اللي بيروا عنهم، فالحديث ده ما رواهوش رجاله، لكن هو يعرف انه صحيح، فما دام صحيح لكن مش على شرطه يحطه لك فين؟ في العنوان. يوم اللي بيفهم واللي دارس يعرف ان البخاري بيقول انا موافق على صحة الحديث لكني لم اورده في صحيحي لانه لم يرد على شرطي. اللي هو بقى ايه تاني يقوله؟ الحب في الله والبغض في الله من الايمان. والحب في الله والبغض في الله من الايمان، نص حديث تقدر تحط تحت خط تقول نص حديث رواه ابو داود. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي. عدي بن عدي بيكتب له ليه عمر بن العزيز؟ لانه كان اميرا له على الجزيره، زي ما تقول محافظ احدى المحافظات، حاكم ولايه من الولايات. عدي بن عدي كان اميرا على الجزيره من قبل عمر بن عبد العزيز حينما كان خليفه، فكتب إليه بيقول له إيه بقى؟ إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. يعني عايز يقول إيه؟ إن للإيمان فرائض، أي أعمال مفروضة، أعمال مفروضة، وشرائع أي عقائد، وحدودا أي منهيات، وسننا أي مأمورات ومندوبات. يبقى حدد إن الإيمان مش مجرد الإيمان عقيدة في القلب وبس، لا، ده الإيمان له فرائض، يعني أعمال يفرضها الإيمان على المؤمن أن يأتي بها، وشرائع عقائد عليه أن يعتقدها، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالغيب والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالكتب السابقة وبالرسل السابقة وما إلى ذلك. شرائع عقائد وحدود، أي حدود لا تتعدى، يبقى منهيات ما صحش للمؤمن يرتكبها، ما هي من أعمال الإيمان أن ينتهي عنها المؤمن. وسنن أي إيه؟ مندوبات ومحبوبات وكده. نعم. فمن استكملها استكمل الإيمان. من استكملها أي أداها على وجهها فقد استكمل الإيمان، أي أصبح كامل الإيمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، أصبح إيمانه ناقص. أورد هذا الإمام البخاري بيجيب الكلام ده ليه؟ عشان يأيد وجهة نظره اللي بيقولها في أول الباب، الإيمان يزيد وينقص، بدليل إن عمر عبد العزيز بيقول إنه من استكملها فاستكمل الإيمان، يبقى إيمانه إيه؟ كامل، يبقى حيزيد باستكماله للأعمال دي، فإذا ما استكملهاش يبقى ما استكملش بإيمان، يبقى إيمانه إيه؟ ناقص، يبقى إذا الإيمان يزيد وينقص. فده إحدى الأدلة، أحد الأدلة اللي بيستدل بها الإمام البخاري على أن الإيمان يزيد وينقص. شوف بقى بقية كلام، شوف بقية كلام عمر بن عبد العزيز حلوة، بقية الكلام بيوري لك قد إيه الراجل ده كان تقيا خاشعا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. بيقول له بقى إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. شوف زهقان، ده زهقان، زهقان من المسؤولية وزهقان من الناس. إذا كنت عايش حبينا ما مت خلاص، يلا الحمد لله، مش كده؟ قول كده الحديث انت بقى. إن للإيمان، أو يعني كتاب عمر بن عبد العزيز. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. ده بيجيب بقى إيه الآية يستدل بيها برضه، بدام سيدنا إبراهيم قال ولكن ليطمئن قلبي، يبقى عاوز إيمان ويزيد. مش ربنا بيقول له لما بيقول أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، يبقى مع الإيمان أهو، قال بل، أي ولكن ليطمئن قلبي، أي ولكن لأزداد إيمانا مع إيمان، يبقى إذن الإيمان يزيد أهو. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ بن جبل كان لما يحب يتكلم في الدين والأحاديث والروايات والكلام ده يقول لصاحبه إيه؟ اجلس بنا نؤمن ساعة، بدل حيؤمن ساعة يبقى حيزيد إيمانه. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. ابن مسعود، عبد الله مسعود، اليقين الإيمان كله، يبقى معنى كده أن الإيمان بعضه ما يبقاش يقين، الإيمان كله يقين. طب وإذا ما كانش كله ما يبقاش يقين، يبقى إذا الإيمان يزيد وينقص، دليل برضه. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى اللي أعلى الدرجات، التقوى لا تقوى الشرك والتقوى المعاصي، حتى يترك ما يحيك في صدره، يعني ما لا ترتضيه نفسه، أو ما يعني ما ينشرحش له الصدر يوم يسيبه. دع ما يريبك إلى ما لا يريب. نعم. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. عندك وإياه. أيوة. في الهامش وأنبياء، أي أنبياء، بيفسر الآية بتاعت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبيشرح أي أوصيناك وإياه. وإياه اللي هو مين؟ اللي هو في أول الآية. نوح. نوح. ففي رواية وأنبياء بالهي بدل وإياه وأنبياء، على أساس يعني والأنبياء اللي هم جه ذكرهم بقى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. السبيل اللي يبقى الإيه والسنة تبقى الإيه، اسمه لف ونشر. ده اسمه ايه؟ لف ونشر. زي ايه؟ زي من آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا فيه تروح في لمين؟ لليل. تبتغوا من فضله تروح لمين؟ خلاص. اسمه لف ونشر، بس ده مرتب. هنا بقى لف ونشر مشوش لأنه معكوس. شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. لو لف نشر مرتب يبقى سنة وسبيل، لأن المنهاج هو السبيل والطريق. واضح؟ باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. شهادة على خمس، على خمس، وفيه في نسخ خمسة بالته المربوطة في بعض الروايات. شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله بالضمة وبالكسرة. أي عندك ضمة وعندك كسر؟ عندي بالكسرة بس. وتشوف في الهامش بقى؟ ما عنديش في الهامش. تحط عليها ضمة وتقول معا بالضم والكسر: بني الإسلام على خمس شهادتي، عشان خمس تبقى شهادتي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتجي بالرفع برضه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. يبقى كده جت بالجر زي خمس، وتجي بالرفع على إنها إيه بقى؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو هي. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى الآية دي حصرت الصفات في المتقين، كذا كذا كذا كذا كذا تبقى دول هم المتقين. وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى الآية دي حصرت الصفات في المتقين، كذا كذا كذا كذا كذا، تبقى دول هم المتقين. يبقى اسمها حصرت الصفات فين؟ في المتقين. نشوف بقى الآية اللي ورا منها هتلاقيها العكس. قد أفلح المؤمنون الآية. هذه بقى إيه؟ الآية الثانية بقى معكوسة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حصرت المؤمنين في من يملك ويتصف بالصفات الآتية. مش كده ولا إيه؟ ها؟ يعني حصرت الأولى، حصرت الصفات لأنه جايب الصفات. البر من فعل إيه؟ من آمن بكذا وأقام كذا وآتى الزكاة وكذا كذا، دي الصفات. أصبحت حصر للصفات في المتقين. الثانية قد أفلح المؤمنون، يبقى جاب المؤمنون الأول اللي هما بيعملوا إيه؟ بيعملوا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فحصر المؤمنين في من له هذه الصفات. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بضع وستون شعبة، شعبة يعني خصلة، هنا خصلة. الرواية دي بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة. طيب نعمل ايه بقى لما يبقى في روايتين بعددين مختلفين؟ قالوا مفهوم العدد غير مراد، والمراد هو التكسير او الكثرة. يعني ما هو لا بضع ستون ولا هو بضع سبعون، هو كتير وخلاص، هو بضع وكذا شعبة. أه؟ لانه ما دام قال مرة وستين ومرة قالوا سبعين، يبقى مش مقصود العدد، مش مقصود. أه؟ والبعض التاني قال لك لا، كانت حين قال هذه الرواية بضع وستون، كانت بضع وستون، كانت كده. ثم نزلت أوامر أخرى تضيف، يعني كان الحج ما كانش لسه فرض مثلا يعني. فلما نزلت الإضافات أصبح الإيمان بضع وسبعون شعب، ويصبح الحديث ده سابق للحديث إيه الآخر. وكان الإيمان بضع وستون شعبة في ذاك الوقت، ثم أصبح بضع وسبعون شعب، عشان الروايتين يبقوا إيه متفقتين. حدثنا آدم، والحياء خصلة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان يعني خصلة. باب المسلمون من سلم المسلمون، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ازاي بقى؟ طبعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اولا القول خرج مخرج التغليب، لان المسلمون هنا مذكر. طب والمسلمات تخش ولا ما تخشش؟ يبقى المسلمون ذكرا كان او انثى، صغيرا كان او كبيرا، مكلفا او غير مكلف. مش بس كده، يدخل معهم كمان ايه؟ اهل الذم. اهل الذم لهم ذمة الله وذمة رسوله، يحرم برضو علينا دماءهم واموالهم وما الى ذلك. فعشان كده قالوا ان من سلم المسلمون من لسانه ويده خرج مخرج التغليب، لكن المراد الذكور والإناث من أهل الملة، الصغار والكبار من أهل الملة، أهل الذمة كذلك. للنقطة الأولى. النقطة الثانية، من سلم المسلمون من لسانه ويده. إيش معنى اللسان واليد؟ قال لك لأن اللسان يؤذي بالكلام، واليد غالبا هي التي تمتد بالإيذاء، لكن برضو خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب مش باللسان والإيد بس. طب ورجله؟ أنت جيت على واحد مسلم وروح ضربه شلوت، بقول لك يا راجل المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، ما انا ما اديتش لا ايدي ولا لساني، انا ضربته ايه برجلي، ينفع؟ ها يبقى اذا اللسان واليد هنا باعتبار انه اغلب ما يتم به الايذاء، اغلب ما يتم به الايذاء اللسان وايه واليد، لكن مش معنى كده انه بقيه الجوارح لا. وضحت؟ يبقى المسلم من سلم المسلمون ذكورا وإناثا وأهل الذم من إيذائه بأي طريق من طرق الإيذاء. وضحت؟ نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر صيغة مفاعلة، مهاجر صيغة ايه؟ مفاعلة. نقوم نيجي هنا نقول ايه؟ ليست على بابها، لان هو ما هجرش حاجة وحاجة هجرته، مسيرة المفاعلة والتضارب، يبقى لازم يكونوا اثنين، كل واحد ضرب الثاني، غير ضرب ضرب يبقى ده واحد بس ضرب، لكن لما قلت تضارب يبقى اثنين. واضح ولا لسه؟ فصيغة المفاعلة هنا ليست على بابها. ليه؟ لان المهاجر هنا اي الهاجر، المهاجر اي الهاجر ما نهى الله عنه. فبتيجي ساعات صيغة المفاعلة على غير بابها، يقولوا على غير بابها، يعني مش فعل بين اثنين، فعل بتاع واحد بس. فمعنى المهاجر هنا أي الهاجر، من هاجر ما نهى الله عنه، هو ده. إنك يعني لا يجدك الله حيث نهاك، لا يجدك الله حيث نهاك، إنك تبعد كل البعد وتهجر كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. دي الهجرة الحقيقية، لا هجرة الباطن. الهجرة هجرتان، الهجرة بالظاهر والهجرة بالباطن. الهجرة بالظاهر هي الخروج من دار الكفر واللحاق بدار الإسلام، دي الهجرة. وبرضو المفاعلة مش على بابها، ومن يهاجر المهاجرة دي. أما هجرة الباطن فهي هجرة القلب لما نهى الله عنه، وهجرة الجوارح لما نهى الله عنه، دي الهجرة الباطن. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل؟ طب إزاي بقى دي؟ أي الإسلام أفضل؟ على فكرة يا جماعة، أنا لما بتكلم ساعات في بعض اللفتات بتاعت اللغة العربي بقصد حاجات معينة، مش معنى كده ان بدرس عربي او افهم في العربي او اعرف في العربي، هي لفتات صغيرة. مش معنى كده ان حد يبعت لي اسئلة بقى في اللغة العربية. بيقولوا لي امبارح واحد بعت سؤال في اللغة العربية بقال فيفصم عني فأعي ما اقول، فيها فعل مضارع فيها فعل ماضي، ما قريتش بقيت السؤال. بيقولوا لي وانا نازل على السلم في سؤال، قلت لهم حدرس عربي؟ يعني احنا بنشرح الحديث، ها، إذا كان في لفتات في اللغة العربية فبس مجرد تحلية للكلام، وفي الوقت نفسه تحبيب الناس اللي قاعدين في اللغة العربية، تحبيبهم فيها إنها سهلة. وإن واحد زي أنا مش خريج لغة عربية وما يعرفش في العربي وما يعرفش في النحو وفي الصرف، وكان بيجح في العربي في المدارس على الحروق رق معتمدا على موضوع الإنشاء والنصوص، ها ممكن أو إنه يفهم أو يعرف أو يحاول يتعلم. هنا بقى بتقول أنت إيه بقى؟ أي الإسلام أفضل؟ أفضل أي لا تدخل إلا على متعدد، مش كده يا عزت؟ لا تدخل إلا على متعدد. الإسلام متعدد، يعني تقول أي الرجلين أفضل، أي الطعامين تحب، أي الطريقين تسلك. لازم أي تخش على إيه؟ متعدد، لأن فيها التخيير. دي ولا دي؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندي. أي تدخل على متعدد. الإسلام هنا غير متعدد، مفرد. فكيف دخلت أي عليه؟ يوم يقولوا إيه؟ أي المسلمين أفضل. فعبر عن المسلمين بإيه؟ بالإسلام. فعشان كده دخلت أي الإسلام أفضل، يعني أي المسلمين، لأن الإسلام ما فيش فيه إسلام أفضل وإسلام أدنى. ها؟ وإلا نعمل زي جماعة بتوع الصحافة اللي ماشيين في الهوجة والموضة، يقول لك الإسلام المستنير في الجرايد بمناسبة الإرهاب يعني، والناس اللي بره الموضوع يقول لك الإسلام الإيه؟ المستنير. في حاجة اسمها إسلام مستنير وإسلام غير مستنير. الإسلام إسلام بس، ما فيش إسلام مستنير وإسلام إيه؟ غير مستنير. لكن هي صحافة وناس بتهجص إسلام، يا إسلام يا ما فيش إسلام. فالقتل والتدمير والإخافة والإرعاب وسفك الدماء وما يحدث من أمور دي سموها أي حاجة، لكن ما هيش إسلام نهائي، ما تتحطش تحت عنوان الإسلام بتاتا، وإن ادعى مرتكبوها أنهم مسلمون. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولا يعودون ثم لا يعودون إليه أبدا حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني مستحيل. فطبعا كلام ما تسمعوش، قلت إسلام مستنير وإسلام معتدل، كل ده كلام مهيصة، كلام جرايد. الإسلام إسلام. هنا لما بيقول بقى أي الإسلام أفضل، أي أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أفضل، شوف هيقول إيه بقى، نشوف الإجابة كمان. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. شفت الإجابة؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى ده إيه؟ يبقى مسلم. يبقى أي المسلمين أفضل ولا أي الإسلام؟ شفت بقى؟ يبقى أي المسلمين أفضل بدليل إيه؟ الإجابة. فإذا فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه المقصود أي المسلمين أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا ده يعني حاجة من الحاجات، لكن لازم يستكمل بقية شرائع إيه؟ الإسلام. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ هنا بقى اردك، أي الإسلام خير؟ تبقى أي خصال الإسلام خير؟ شوفتك بقى أي المسلمين بقى أفضل. هنا أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام أفضل، أو أي خصال الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. شوف تطعم الطعام، جاب فعل بقى، جاب فعل ما جابش اسم. دوك من سلم المسلمون من لسانه ويده، بقى شخص بقى فرد. هنا بقى جاب فعل تطعم الطعام، يبقى كان السؤال عن إيه؟ عن خصلة. يبقى أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام خير. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اللي هو إفشاء السلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى يحب، هذه منصوبة، مظبوط، منصوبة ليه؟ حتى ما تنصبش، حتى ممكن ترفع وممكن تنصب وممكن تجر. ايه رأيكم بقى؟ هذه حيرتني كتير قوي. وضربوا مثل وقالوا أكلت السمكة حتى ذيلها، وأكلت السمكة حتى ذيلها، وأكلت السمكة حتى ذيلها، مش كده يا بتقول عربي؟ هنا بقى يقول لك حتى يحب، منصوب بأن المضمرة، منصوب بأن المضمرة، أي حتى أن إيه؟ المضمرة. لكن حتى يا جماعة في الأصل، في الأصل ما هي؟ هي حرف جر، في الأصل حرف جر، دي حتى مش كده برضو؟ في الأصل تعتبر حرف جر، لكن حسب ما تيجي في الجملة، بحيث ان ممكن اللي وراها يبقى مبتدأ يبقى مرفوع، وممكن اللي وراها يبقى مجرور، وممكن اللي وراها يبقى ايه؟ منصوب، صح كده؟ ها؟ طيب الحمد لله. ايوه كده عشان لسه اطمئن ان انا مذاكر. فهنا قال ايه؟ حتى يحب. ولذلك في القرآن بقى تجد انا ولما اقرا حتى ساعات ابدا بيها، يعني اقف قبلها وابدا بيها، لان هنا تبقى حتى اسمها حتى الابتدائيه، مش كده برضو؟ حتى الابتدائي. فتقوم تقف عليه وساعات تجي راس ايه، حتى اذا جاء امرنا وفار التنور فاحمل فيه، ادي راس ايه، يبقى حتى هنا حتى ايه؟ الابتدائي. وحتى ساعات تبقى نهايه للشيء، نهايه ايه؟ للشيء. زي ايه؟ زي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا، هتبقى دي ايه؟ غاية، يعني اعمل كذا كذا لحد ما تلاقي كذا، خلاص تقف. واضح؟ فعشان كده حتى يعني لها اوضاحها الخاصة. عشان كده كان في اظن زمان واحد واخد دكتوراه في حتى، عارفينه؟ ايوه سيدي. لا يؤمن، لا يؤمن احدكم حتى احدكم يحب. احد في الهمش، في الهمش، وفي من غير احدكم ولا احد خالص، لا يؤمن حتى، من غير دي محذوفه، اي لا يؤمن المؤمن تبقى محذوفه، يبقى ده مضمره بقى، تبقى فاهم انت؟ لا يؤمن حتى يحب، اللي هو مين؟ اي لا يؤمن من ادعى الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وروايه لا يؤمن احد حتى، وروايه لا يؤمن احدكم حتى، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان. طبعا حب الرسول، حب الرسل كلها، حب الرسل كلها من الإيمان، لكن حب الرسول ألف لام هنا هي ألف لام العهد مش الجنس، في ألف لام العهد وألف لام الجنس. لما نقول إيه؟ هنضرب بعصاك الحجر، يبقى الحجر هنا. إذا كانت ألف ولام العهد يبقى حجر مخصوص موسى مطرح ما يروح ويجي عامل إيه؟ شايله معاه ما يعوز ميه يحطه ويضربه ويروح مطلع ميه. وإذا كان ألف لام هنا ألف لام الجنس يبقى أي حجر يصطفه في السكة يضربه ويطلع ميه. عرفت الفرق بين ألف لام بقى الجنس وألف لام إيه؟ العهد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الكتاب هنا يبقى ألف ولام ألف لام إيه؟ العهد. ليه؟ لأن المقصود به القرآن المعهود. يعني معنى العهد يعني ما عهدته وعرفته. العهد يعني إيه؟ المعهود المعروف، حاجة معينة أنا عارفها. الجنس يعني إيه؟ يعني كل ما ينطبق عليه هذا الاسم. فهنا حب الرسول، الرسول هنا ألف ولام، دي ألف ولام العهد أم ألف ولام الجنس؟ ألف ولام العهد. يبقى إذن المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان حب الرسل جميعا من الإيمان. وضحت؟ حدثنا زي ألف لام برضو، كان زمان قلنا ألف لام الشمسية وألف لام القمرية. ألف لام القمرية تتنطق وألف لام الشمسية ما تتنطقش. تقول الشمس فتنتقل حركة اللام إلى حركة الشين تشدد. القمر يبقى اللام اتنطقت القمر. فكل ألف لام تتنطق يسموها ألف لام إيه؟ القمرية. وألف لام ما تتنطقش يسموها ألف لام إيه؟ الشمسي. وسخر الشمس والقمر، دي النهار حد بيسمع فاسمها تقول وسخر الشمس والقمر. روح انت ايه انت بتسمع لدي؟ انت مش تايش، خد بالك، فهم اللي بتسمع له ان في الف لام تتنطق والف لام ايه ما تتنطقش. الف لام اللي تتنطق يسموها الف لام القمريه، والف لام اللي ما تتنطقش يسموها الف لام ايه الشمسية. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده. من المتشابهات، من المتشابهات. فوالذي نفسي بيده، فذكر اليد بالذات العلية من المتشابهات. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. خطيرة دي، خطيرة خطيرة. عندك في رواية عندك هنا بتقول والده وولده، مش كده؟ أيوة. في رواية بقى ولده ووالده، بتقديم دي وبتأخير دي، هتجيلك مع الوقت. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أو من والده وولده. حين بقى نفي الإيمان ليس نفيا مطلقا، وإنما النفي هنا هو نفي كمال الإيمان وليس نفي الإيمان. واضح؟ فلا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. واضح؟ نعم. وإلا معناها اللي ما وصلش للنقطة دي، حب نقطة الحب دي، يبقى مش مؤمن. وده طبعا مش مظبوط. لا، ممكن يكون مؤمن لكن ما وصلش لسه للنقطة دي. نقطة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الوالد والولد، وأكثر من إيه؟ من النفس. الإنسان يحبه أكثر من أبوه ومن أمه ومن عياله من مراته من إخواته من نفسه. النقطة دي مش سهل إن الإنسان يوصلها. ما هي السهل؟ إن الإنسان يوصلها كده بسهولة. إنما كانت المشايخ زمان توصل المريدين للنقطة دي تدريجا. ازاي؟ بان الشيخ يحب المريد ويعطيه ويتودد اليه ويتألف اليه بالتعليم والتربية حتى يحبه، اي حتى يحب المريد شيخه، حتى يحب المريد شيخه. طيب، فاذا احب المريد شيخه وازداد له حبا أصبح الشيخ أحب إليه من أبيه وولده، بل من الدنيا وما فيها. شيخ نمرة واحد، بعد كده يجي الناس كله. ثم يبدأ الشيخ في تعليم المريد حب الصالحين من المشايخ والسابقين بالحكاية عنهم، ثم يحببه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب الصحابة من انه يعيشه معهم في جوهم في زمنهم في اعمالهم، يحفظوا اساميهم يحفظوا احاديثهم، تنو يخليه يعيش بخياله وبفكره وبقلبه مع ذكرى الصحابة، فيحبهم اكثر من اي انسان اخر. فاذا وصل لذلك علم ان كل هؤلاء وكل من احب ما هم الا قطرة في بحر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولا ما كان كل هؤلاء، لولا هديه، لولا هديه ما صح للعبد وصول، هو الوسيلة ترتجى، فلولا هديه ما صح للعبد وصول. فيقوم يبتدي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدي يحكي له عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخلاقياته، عن سلوكه، عن رحمته، عن رأفته، عن شفاعته، عن أنه المنقذ يوم لا إنقاذ ولا شفيع ولا حميم. يحكي له ويحكي له ويحكي له عن أحاديثه ويحكي له وهكذا، حتى يقترب العبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبه الحب اللائق والحب الواجب، ويفضل يقرب يقرب يقرب إلى أن يصل، لأن حب رسول الله يبقى عنده أكتر من الدنيا وما فيها. مش أبوه وأمه بس هو وابنه بس وأخته، لا، من الدنيا وما فيها. يخش بقى في سلك الناس اللي قال إيه فيهم أقوام يتمنى أحدهم لو يراني بماله وولده. يشوفوا بس، يشوفوا بس أحبابه بقى. فعشان كده بقول كان زمان الناس بتتعلم الحب، وكانت الشيوخ تعلم الحب. وحكى لي شيخي رحمة الله عليه في يوم من الأيام، قال لي كنت قاعد عند سيدنا الشيخ، هو قاعد عند شيخه بيحكي، كان قاعد عند شيخه، فبيقول كنت قاعد عند سيدنا الشيخ وجه مجموعة من الشباب اتنين تلاتة، وقالوا له يا سيدنا الشيخ نريد أن نتبعك ونخش معك في الطريق، يبقوا مريدين جداد يعني. فسيدنا الشيخ سألهم هل جربتم الحب؟ قالوا لا. قال لا تصلحون لي، اذهبوا فجربوا الحب ثم عودوا إلي. فاستغربت أو. الشيخ الكبير بيقول المريد اللي جاي روح حب الأول بنت علالي. استغربت ما فهمتهاش، لما كبرت فهمتها، فهمت إن الأساس في الطريق هو الحب، لأن الحب هو النجاة، حبه حبل النجاة، الحب هو حبل النجاة. لأن الكلمة ببساطة خالص لها عنوان، يحشر المرء مع من أحب. بس خلاص خلاص، علشان كده قالوا أحب القوم ولست منهم. فمن هنا فهمت أن سيدنا الشيخ كبير عاوز يقول أنه لازم الإنسان يبقى قلبه رهيف، قلبه رهيف سهل الإنعطاف، لين موطأ الأكناف، فيبقى رقيق، والأفئدة الرقيقة أقرب إلى الاستجابة للإيمان، والأفئدة الغليظة القاسية بعيدة عن الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وشوف قال كمان إيه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شفت إزاي؟ فمن هنا نفهم يعني إيه الحب. ولذلك الشيخ إذا اقتصر على حب المريد له هلك وأهلك مريده على طول، هلك وأهلك مريده. إنما هو لازم يوصل مريده لحبه، حبه يملك عليه فؤاده، فإذا وصل المريد لذلك لازم ينقله فورا لحب شيخه بقى، ده ميزانها، ده انا ولا حاجة، ده انا حسنة في ميزان شيخي، حسنة واحدة بس، انا حسنة في ميزان شيخي وشيخي حسنة في ميزان شيخه، وهكذا لحد ما نوصل للصحابة، لحد ما نوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى اذا وصل لهذه الدرجة انتقلت فجأة الى حب الله. الله الذي اصطفاه لك رسولا. انت خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ ها؟ وبعدين اذا وصل لحب الله يهون بقى في عينيه كل ضائع، زي ما قلنا يوسف وايوب ويونس، ويمين بالله محلوف على انهم ها؟ والاواه قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم احمد على حب الاله عكوف، فان هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. نقوم نفهم بقى ازاي الناس دي كانت بتحب، وبتحب ربنا ازاي، وحب الله يعني ايه، يعني ايه حب الله، ويحبه ازاي. ها؟ فده اذا وصل لهذا يعرف بقى كلام بعض الناس العارفين اللي يقول لك ان ربنا كانه يخاطب العبد ويقول عجبت لمن طمع في رحمتي وقد بخل بطاعتي. تيجي منين؟ تيجي منين؟ تيجي ازاي؟ ها؟ الحب. وقلت كيف احب الله، كيف احب الله، فقال تسلك السبيل لكن هو يرزقك الحب، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فكيف السبيل؟ انت عليك تمشي في الطريق بس، تخطي تعدي، فاذا مشيت في الطريق نهايته بايده مش بايدك، هو اللي ياخد بايدك بقى. قل ان كنتم تحبون الله، اي تودون حب الله وتريدون حبه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فان احبك الله احببت الله. وسئل احد العارفين ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي اعطاني اياه. قول يا سيدي احسن، صاحبنا هيدرويش وهيتطور. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح. وحدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى. طبعا حلاوة الإيمان أي ثمرة الإيمان، حلاوة الإيمان بمعنى الثمرة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أي ثمرات الإيمان، وثمرات الإيمان التي هي حلاوته هو أو هي الالتزاز بالطاعة، التلذذ بالطاعة، هي دي. يعني إيه حلاوة الإيمان؟ يعني إيه؟ يعني أن تتلذذ بالطاعة. بمعنى لو أنت قمت تصلي، فإذا كنت قايم أخطف العشاء وأخلص، أخطف العشاء وأخلص قبل ما أنام، دي حالة. حالة تانية العشاء الدارد كمان شوية بقى، كمان شوية بقوم، أبقوم بالمرة، أنا كنت هقوم لسه بصلي المغرب، أما ريح شوية بقوم أصلي، وإيه فين وفي الآخر بقى إيه هيقوم يصلي بقى وخلاص. ها؟ ودي حالة برضو. وحالة تانية بيقوم للصلاة وهو نشيط، نشيط واعتاد على ذلك، واعتاد على أن يصلي الوقت في أوله، فرضوان الله في أول الوقت، أول الوقت رضوان الله. كل ده حاجة وحلاوة الإيمان حاجة تانية، حلاوة الإيمان وثمرة الإيمان والتلذذ بالطاعة حاجة تانية. إنك تبقى قاعد مستني إمتى يجي أذان العشاء، عشان أول ما يجي أذان العشاء تقوم تصلي وأنت منشرح وأنت مقبل على اللقاء، كأن الواحد شاب لسه في أول حياته، أول مرة يحب، أول مرة يحب، ورايح بقى هيقابل حبيبته ويتفق معاها ويروح يخطبها، هي دي بقى اللي حبها، هي دي كل حاجة. شوف بيتزوق ازاي وبيتحط الروايح ويلبس احلى ما عنده ويبقى رايح فرحان، الارض بيتنطط عليها، ودي بني ادم قد يبادله الحب وقد لا. وساعتها الانسان يعرف الفارق بين حب البشر وحب الله. حب البشر الفرق بينه وبين حب الله كبير قوي، وانا قلتها في تفسير فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرنت ان حبك للبشر قد لا يقابل بمثل الحب، وانه وانه وانه وانه وإن. فطبعا هنا بقى الحلاوه بتاعه الايمان زي ما قلنا هي معناها التلذذ بالطاعه، عشان تبقى عارف امتى بقى هتتلذذ بالطاعات، امتى الصيام يبقى لذيذ ويبقى حلو ويبقى جميل ويبقى الواحد فرحان بيه. مش النهارده كام يا مهون يا رب، هانت هانت هانت بقى، الواحد بقى متعب مش عارف ينام مش عارف ياكل مش عارف يستريح، مش عارف مشقة، برضه ياخد اجره، برضه ياخد اجره كل حاجة، ها، لكن هو متعب. في بقى ناس بتبقى متلذذة متلذذة سعيدة سعيدة، دي حلاوة الإيمان. امتى نلاقيها؟ ثلاث من كنا فيه، وبقى كده ثلاث، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللي هي قلنا عشان توصل لها دي حدوتة طويلة، مشوار مشوار. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه أخرى أخرى، دي حدوتة الحب في الله. وأنا جربت في حياتي دي كلها لا يتأتى الحب في الله أبدا مع الناس إلا في حالة واحدة، إذا آخيته في الطريق، من غير كده ما بيجيش، يستحيل يستحيل بخبرتي في الحياة. عشان تحب حد لا تحبه إلا لله، الحب في الله ده لا يأتي إلا إذا تآخيت معه في الطريق، يذكرك وتذكره، إذا رأيته ذكرت الله ذكرت الله، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك اللي بتحفظ معاه قرآن أو اللي بتدرس معاه دين أو اللي بتروح معاه الجامع وتيجي معاه من الجامع أو اللي بتقعد جنبه في الجامع وتسلم عليه ويسلم عليك، مفيش بينك وبينه حاجة، هو ده الحب في الله. أما ما سوى ذلك لازم تخش فيه الأغراض، لازم هتخش فيه الأغراض غصب عنك، هتخش فيه الأغراض إيه؟ غصب عنك. هتحب حماتك إذا كانت معاملتها كويسة، هتحب حماك إذا كان بيعطف عليك، هتحب مراتك إذا كانت طيعة، هتحب ولادك إذا كانوا بارين بيك، هتحب جارك إذا كان ما بيؤذكش وبيقف جنبك، وهكذا. هيبقى دايما مشوب الحب بالغرض. أما الحب في الله فهو لا يتأتى بسهولة إلا في الطريق إلى الله، المؤاخاة في الله، إني بقابلك وتقابلني عشان أسمع لك وتسمعني، عشان نروح الجامع سوا، عشان نروح نعمل عمرة سوا، عشان نروح نحج سوا، عشان نروح الجامع سوا، عشان نخرج من الجامع سوا. هو ده اللي هي نمرة اتنين بقى. يبقى أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه التانية. شوف إزاي صعبة أخرى مش سهلة، إلا الموعودين بقى، الموعودين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل عليهم. والتالتة يا سيدي أن يكره، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طبعا وأن يكره أن يعود في الكفر، في رواية بقى بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. طبعا ما فيش شك أن دي أسهلهم، وكأن الترتيب ترتيب تنازلي، دي أسهلهم. إن الإنسان بعد ما يجد حلاوة الإيمان أو بشاشة الإيمان يخالط قلبه، طبعا مش ممكن كف والعياذ بالله السميع العليم، يبقى طبعا ها؟ نعم. باب علامة الإيمان